بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 11 في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس في كلية الشريعة. وقد كان الحديث في المحاضرة 10 التي سبقت هذه الحديث عن الوارثين من الرجال، وكنت وعدتكم إن شاء الله تعالى أن تكون هذه المحاضرة والمحاضرات التي تليها متعلقة بعرض خاص، عرض تقديمي يساعد في فهم واستيعاب هذه المفردات من المنهج، باعتبار أن هذه المفردات هي من أهم نقاط هذا المنهج، إذ الكلام الذي تقدم ذكره في المحاضرات السابقة على أهميته، إلا أنه متعلق بمقدمات في علم الفرائض. أما الحديث الذي يتعلق بالوارثين والوارثات فمن بعدهم، فهذا كله من الموضوعات التي تؤسس لما بعده في علم الفرائض. فلا بد مثلا أن نعرف من الذي يرث ومن الذي لا يرث، حتى نستطيع أن نعطي الوارث نصيبه والذي لا يرث لا يأخذ شيئا. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بإعادة جزء من الحلقة الماضية فيما يتعلق بالوارثين والوارثات، وإن شاء الله تعالى سيكون مصاحبا لكلامي العرض الذي سأقدمه إن شاء الله على شاشة العرض. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالوارثين من الرجال، فننتقل إن شاء الله الآن إلى شاشة العرض ليتبين لنا من هم هؤلاء الوارثون، وما هي علاقتهم بهذا الميت، حتى تتضح لنا الصورة. فننتقل الآن إلى شاشة العرض حتى ننظر كيف أصبح هؤلاء وارثين وكيف خرجوا من جهة الميت. فالوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال هم 15 رجلا، الوارثون من الرجال هم 15 رجلا، وسنأتي على ذكرهم تباعا إن شاء الله تعالى. لكن أؤكد أننا لا بد أن نعرف العدد، يعني الإشارة إلى أن عدد الرجال الوارثين 15 لا بد من معرفته وضبطه حتى يسهل تعدادهم. فأولا الميت، حتى نعرف علاقة كل وارث بهذا الميت. هذا الميت له ورثة من فروعه، وله ورثة من أصوله، وله ورثة من حواشيه. فنبدأ الآن بالورثة الذين من فروعه، لأنهم أقرب الناس إليه. فأول هؤلاء الورثة وأقواهم هو الإبن. الإبن هو أقوى الورثة بالنسبة للميت، ودائما النسبة ننسب إلى الميت، دائما في النسبة علاقتنا بالميت، فنقول ابن الميت. فأول الوارثين هو الابن، والابن كما قلت من فروع الميت. ويدل على إرث الابن قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومعلوم أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الابن والبنت. فإذا قلنا ولد فيقصد به إما الذكر أو الأنثى، أما إذا قلنا ابن فالمراد به هو الابن الذكر من صلب هذا الميت. هذا هو أول الوارثين من الرجال، هو الابن، أي ابن الصلب. وأؤكد دائما أننا في النسبة ننسب إلى الميت، ننسب إلى الميت، فنقول ابن أي ابن الميت، ولا علاقة لنا بعلاقة الوارث مع الوارث. فلا علاقة لنا بإرث الابن مع البنت، لا علاقة لنا بهذه العلاقة، العلاقة فقط بين الميت وبين الوارث. ما هي علاقة الوارث بالميت حتى يرث منه؟ هذا هو المراد. بعد ذلك سننتقل الآن إلى الوارث الثاني. والوارث الثاني أيضا من فروع الميت، لكن هو فرع فرعه، لكن هو أيضا من فروع البيت، وهو ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. هذا هو الثاني. إذن الأول الابن، ثم فرع الابن الذي هو ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. وسيأتي إن شاء الله شرح لمعنى ما معنى وإن نزل بمحض الذكور. ابن الابن أي ابن الميت، ودائما ننسب إلى الميت، ابن الميت، فهذا هو المقصود هنا، ابن الميت. وإن نزل بمحض الذكور بمعنى أن السلسلة كلها، الوارث ذكر، الوارث الذي سيأخذ المال ذكر، والسلسلة التي توصله إلى الميت كلهم ذكور، فابن الابن مثله ابن الابن، ومثله أيضا ابن الابن، وهكذا. فالسلسلة كلها ذكور والوارث ذكر، الوارث الذي يأخذ المال الذي كان حاضرا عند موت المورث ذكر ابن، والسلسلة التي توصله إلى الميت كلها أيضا ذكور، كلهم ابن. فهذا هو الصنف الثاني. ودليل إرثه الإجماع، دليل إرث ابن الابن الإجماع. والدليل الثاني القياس على ابن الابن، فقد أجمع أهل العلم على أن ابن الابن ينزل منزلة الابن. هذا هو الثاني. وهؤلاء هم فروع الميت، ولا فرع للميت آخر من الذكور يرث، هؤلاء فقط من فروع الميت الذين يرثون إذا كانوا ذكورا، أما فروع الميت الآخرين من الذكور فلا يرثون. فمثلا ابن البنت وإن كان ذكر لكنه لا يرث. بعد ذلك ننتقل إلى الثالث. انتهينا من الفروع، فسنبدأ الآن في الصعود، وهذا الصعود إلى أصول الميت. أول أصول الميت هو الأب، فهو رقم ثلاثة. الأب هو رقم ثلاثة، وهو الأب المباشر للميت، ودائما ننسب فنقول الأب أي أبو الميت. أبو الميت هو رقم ثلاثة. والدليل على إرث الأب قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هذا الدليل على إرث الأب من الميت. وقلنا أن الأب هو الأب المباشر للميت، هو أصله المباشر، فالأب أي أبو الميت، وهو رقم ثلاثة. ولا بد من معرفة الأرقام حتى يسهل ضبطها. فرقم واحد الابن، رقم اثنين ابن الابن، الثالث الأب، الرابع أصل الأب، الرابع أصل الأب، وأصل الأب هو الجد أبو الأب وإن على بمحض الذكور أيضا. هذا هو رقم أربعة. إذن الجد معناه أبو الأب، هذا هو الرابع، وإن على بمحض الذكور، بمعنى أن الوارث المباشر ذكر الذي هو جد، والسلسلة إلى الميت كلها أيضا آباء، فأبو الأب يرث، وأبو الأب يرث أيضا، وأيضا أبوه، وأيضا أبوه، وهكذا. فالسلسلة كلهم ذكور إلى أن تصل الميت هنا يرث. فإن كانت السلسلة داخل فيها أنثى كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فإن هذا الجد لا يرث. المطلوب أن يكون السلسلة التي توصل إلى الميت كلها ذكور. إذا الرقم أربعة هو الجد من جهة الأب أي أبو الأب وإن على بمحض الذكور. الآن انتهينا من الأصول، وقبل ذلك الفروع. ودليل إرث الجد تقدم لنا، لكن نختصر أن دليل إرثه هو الإجماع والقياس على الأب، والقياس على الأب هذا دليل إرث الجد، الإجماع، وقد تقدم الإشارة إليه عند الحديث عن استمداد علم الفرائض، وأيضا القياس على الأب لقوله تعالى مثلا عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فإبراهيم جده ومع ذلك سماه أبا، وأيضا يا بني آدم، فسمانا بني آدم، وآدم هو جدنا وليس أبونا المباشر، وهكذا. فالمراد الجد أبو الأب، هذا هو الرابع. وكما وأكرر دائما أننا لابد أن نعرف الأرقام حتى يسهل ضبطها. نلاحظ الآن أننا أخذنا الفروع 2، ثم أخذنا الأصول 2، بعد ذلك سننتقل الآن إلى الحواشي، سننتقل بعد ذلك إلى الحواشي. رقم خمسة، ولاحظوا من أين يتفرع، رقم خمسة، أعيد الآن، نلاحظ من أين يتفرع. من هو رقم خمسة؟ رقم خمسة هو الأخ الشقيق، أي أخو الميت الشقيق. ونلاحظ أنه يتفرع من الأب لأنه ابن الأب، لكن لا علاقة لي به مع أبيه، علاقتي به مع الميت. فلا أقول أنه ابن الأب، إنما أقول هو الأخ الشقيق للميت. هذا رقم خمسة، ودائما نضبط رقم خمسة، لأن يريد أن حتى يسهل ضبط الوارثين، نعرف رقم واحد الابن، ونعرف رقم خمسة الأخ الشقيق، ونعرف رقم عشرة العم الشقيق كما سيأتي. فرقم خمسة هو الأخ الشقيق، والأخ الشقيق كما في العرض يتفرع من الأب، لكن أنا أريد علاقته بالميت. فعلاقته بالميت أنه هو الأخ الشقيق للميت، ومعنى الشقيق أنه هو والميت أبوهما وأمهما واحدة. هذا هو الشقيق، أي أن أمه وأباه متفقون، يعني أن أباهم واحد وأمهم واحدة، هذا معنى الأخ الشقيق. بعد رقم خمسة ننتقل الآن إلى رقم ستة، وأيضا رقم ستة من أين يتفرع؟ لا زال يتفرع من الأب. فرقم ستة هو الأخ لأب، أي أخو الميت من أبيه. هذا رقم ستة، الأخ الشقيق أخو الميت من أبيه وأمه، فهو هذا أقوى. أما الأخ لأب فهو أخو الميت لكن من الأب فقط، أمهما مختلفة، هذا يسمى الأخ لأب. دليل إرث الأخ الشقيق ودليل إرث الأخ لأب آية واحدة، وهي قول الله عز وجل في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، هو أي أخوها، هو هذا يطلق على الأخ من غير أم. المراد به هنا كما عند أهل العلم، المراد به هنا هو الأخ لغير أم، والأخ لغير أم هو الأخ الشقيق أو لأب. إذا قلنا أخ لأم فهذا صنف بنفسه، لغير أم فهو يطلق على الأخ الشقيق والأخ لأب. إذا رقم خمسة الأخ الشقيق، رقم ستة الأخ لأم. بعد ذلك ننتقل إلى رقم سبعة. نلاحظ هنا أن رقم سبعة لم يتفرع من الأب. لأنه لا علاقة له بأب الميت. رقم سبعة لا علاقة له البتة بأبي الميت. لماذا؟ الجواب: لأنه أخو الميت من جهة الأم، فأبوهما مختلف وأمهما واحدة. إذن نلاحظ في العرض أن رقم سبعة لا علاقة له بأصل الميت الذي هو الأب. لماذا؟ لأنه أخو الميت من الأم فقط، فأمهما واحدة، أما أبوهم فمختلف، أبو الميت يختلف عن أبي الأخ هذا. هذا رقم سبعة. سننتقل بعد ذلك إلى رقم ثمانية، وهو متفرع من الأخ الشقيق. رقم سبعة الأخ لأم، رقم ثمانية متفرع من الأخ الشقيق، ورقم ثمانية هو ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. طبعا الكلام هنا في الوارثين من الرجال، لا نريد إلا رجالا، لا يأتي ذكر النساء الآن، إنما الذكر الآن للرجال. فرقم 8 هو ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور، بمعنى أن الوارث الذي سيأخذ المال ابن أخ، والسلسلة التي توصله إلى الميت كلهم ذكور، كلهم ذكور، فابن الأخ وارث، ابن الأخ الشقيق هذا وارث، وأيضا ابن الأخ الشقيق وارث، وأيضا ابن الأخ الشقيق وارث، وهكذا. فالسلسلة كلهم إلى الميت كلها ذكور، لا يدخل فيها أنثى، لو دخل أنثى فإنه لا يرث، فإنه لا يرث بإجماع العلماء. أما إذا كانت السلسلة كلهم ذكور فهو يعتبر من الوارثين، يعتبر من الوارثين من الرجال. قبل أن ننتقل إلى رقم 9، أنسيت أن أذكر لكم الدليل على إرث الأخ اليوم. دليل إرث الأخ اليوم هو قول الله عز وجل في الآية الثانية من آيات المواريث، الآية رقم 12، قول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قول الله عز وجل فله أخ أو أخت، المراد بالأخ والأخت هنا المراد بهم الإخوة أو الأخوات من أم، هذا هو المراد بهم هنا. دل على ذلك إجماع أهل العلم، فقد جاء بذلك قراءة اثنين من الصحابة، قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ففي قراءتهما قول الله عز وجل وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، ولكنها ليست من القراءات المتواترة. إذن هذا دليل إرث الإخوة لأم، دليل إرث الإخوة لأم أن قول الله عز وجل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الدليل أن قول الله عز وجل وله أخ أو أخت المراد بهم هنا الإخوة لأم. لماذا؟ لما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأجمع العلماء على أن المراد بهم الأخ أو الأخت من أم. هذا هو رقم 7، ورقم 8 هو ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. الآن سنأتي إلى رقم 8. رقم 8 أيضا يتفرع من الأخ لأب، ورقم 8 هو ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور. وكما قلت السلسلة كلها ذكور، والوارث الذي يأخذ المال ذكر أيضا، الذي سيأخذ المال ذكر، والسلسلة التي نسبه إلى الميت، نسبه إلى الميت كلهم ذكور. هذا رقم 9، هذا رقم 9، وسيأتي دليلهما مع أدلة الباقين إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ننتقل إلى رقم 10، سننتقل إلى رقم 10. وقبل أن ننتقل إلى رقم 10، رقم 7 الأخ لأم ما تفرع منه لا يرث، الأخ لأم ما تفرع منه الذكر، يعني ابن الأخ لأم هذا لا يرث، من ذوي الأرحام لا يرث شيئا. أما ابن الأخ، أما الأخ الشقيق والأخ لأب فما تفرع، فالذكر الذي يتفرع منه ما يرث، أما الأخ لأم ما تفرع منه فإنه لا يرث، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، فابن الأخ لا يرث وبنت الأخ لا ترث أيضا. ننتقل الآن إلى رقم 10، وانظروا أين يتفرع رقم 10. رقم 10 يتفرع من الجد، يتفرع من الجد، فرقم 10 هو العم الشقيق، رقم 10 هو العم الشقيق، أي عم الميت الشقيق، أخو أبيه الشقيق من أمه وأبيه، يعني هو هذا العم وأبو الميت أبوهما واحد وأمهما واحدة، أبوهما واحد وأمهما واحدة. ونريد أن نلاحظ هنا أن الإخوة الأشقة في منزلة الميت، الإخوة الأشقة في منزلة الميت، والأعمام أعلى منهم في منزلة الأبعد منهم وفي منزلة الأب، فالإخوة الأشقة أقرب من الأعمام، الإخوة الأشقة أقرب إلى الميت من الأعمام، الأعمام أبعد لأنهم يتصلون إلى الميت، يتصلون بالميت عن طريق الجد ثم الأب، أما الإخوة فإنهم يتصلون بالميت عن طريق الأب، فبينهم وبين الميت شخص واحد، أما الأعمام فبينهم وبين الميت شخصان، الجد أبوهم المباشر أبو الميت أخوهم، فبينهم وبين الميت اثنان، فهم منه أبعد. هذا هو رقم 10، العم الشقيق، أي أخو عم الميت من أبيه وأمه، إذن هو أخو أبي الميت من الأب والأم. بعد ذلك سيأتي رقم 11 وهو العم لأب، أي أخو أبي الميت من الأب فقط، أمهما مختلفة وأبوهما واحد. هذا هو رقم 11 وهو العم لأب. نلاحظ الآن أن رقم 1 الابن، رقم 5 الأخ الشقيق، رقم 10 العم الشقيق. نلاحظ هذه النقطة لأنها مفيدة في ضبط الوارثين من الرجال. إذا عرفنا رقم 5 سنعرف ما يتفرع من رقم 5، يعني عرفنا الأخ الشقيق سنعرف أن هناك أخ لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب. وإذا عرفنا رقم 10 سنعرف ما يتفرع منه، فعندنا عم شقيق وعم لأب، وعندنا رقم 12 وهو ما تفرع من العم الشقيق وهو ابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، ابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. فابن العم السلسلة كلها ذكور التي توصله إلى الميت، فابن العم يرث، ابن العم يرث، وابن ابن ابن العم الشقيق أيضا يرث. هذا رقم 12. رقم 13 هو ابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور، وكذلك هو سلسلته إلى الميت ذكور والوارث ذكر، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، هؤلاء 13 رجلا. دليل إرث ابن الأخ الشقيق ودليل إرث ابن الأخ لأب ودليل إرث العم ودليل إرث العم الشقيق ودليل إرث العم لأب ودليل إرث ابن العم الشقيق ودليل إرث ابن العم لأب واحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهؤلاء هم أولى الرجال الذكور. فالأخ الشقيق أولى ممن بعده، يعني رقم 5 أولى من رقم 6 وأولى من رقم 8، لاحظوا لم أقل 7، إنما أولى من رقم 8 وأولى من رقم 9 وأولى من رقم 10 وأولى من رقم 11 وأولى من رقم 12 وأولى من رقم 13. هذا هو الأخ الشقيق، فهو أولى منهم كلهم. ثم بعد ذلك الأخ لأب أولى ممن بعده، فأولى من رقم 8 وأولى من رقم 9 وأولى من رقم 10 وأولى من رقم 11 ومن 12 و13. ثم بعد ذلك رقم 8 أولى ممن بعده، فابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق أولى من العم، وأولى من العم لأب، وأولى من ابن العم الشقيق، وأولى من ابن العم لأب، وهكذا. هذا هو رقم 8. رقم 9 أولى ممن بعده، رقم 10 أولى ممن بعده، وهكذا. هذا فيما يتعلق بهؤلاء 13. فالعم أولى من العم الشقيق أولى من العم لأب، والعم لأب أولى من ابن العم الشقيق، وابن العم الشقيق أولى من ابن العم لأب، وهكذا. فإذا جاء في مسألة مثلا أخ شقيق وعم شقيق، فالأخ الشقيق أولى ذكر من العم الشقيق. فقوله عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر، بهذا الترتيب الذي ذكرت، الأب إذا وجد من بعده ليس بأولى منه، الأب إذا وجد فمن بعده من هؤلاء الورثة كلهم سيسقطهم. إذا جاء الأب، إذا كان الأب حاضرا فإنه سيسقط كل من خلفه. الآن الأب رقم 3، فمن بعده سيسقطهم، سيسقط رقم 4 الجد، سيسقط رقم 5، سيسقط رقم 6، سيسقط رقم 7 ومن بعده، هكذا. هذا الأب. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لها في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. هذا ما تيسر لي إراده في هذه المحاضرة، ولنا حديث متواصل، أتمنى أن يكون شيقا ومفيدا للطلاب والطالبات في توضيح المقصود، وأسأله جل وعلا أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.